شكلة اللجنة الذكريات الإسبانية بالذكرى الخامسة لوفاة المارشال الأعلى كيم جونغ إل يوم الأول من هذا الشهر. قررت اللجنة فتح صفحة الإنترنت بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل والنشر مؤلفاته الكلاسيكية الخالدة ومعاثره الخالدة وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل حفلة الذكريات عنه والندوة عن مآثره على نطاق واسع.